بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الأول من مجالس التعليق والشرح على رسالة صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر الله له، يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة إمام دار الهجرة العلمية فضيلة شيخنا عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، كملكم الله بالفقه في دينه وشرعه، ألتقيكم هذه الليلة في أول درس من دروس أصول الفقه، وهو في التعليق على رسالة مختصرة في هذا الفن للعلامة المحقق عبد الرحمن ابن ناصر السعدي التميمي النجدي رحمه الله تعالى. وعنوان هذه الرسالة هو صفوة أصول الفقه كما قسم ذلك على أول صفحة من صفحاتها في مجموع مؤلفاته. وعلم أصول الفقه علم مهم جدا وكثير الفائدة، وهو من الشروط الأساسية لكل مجتهد ويحتاج إليه الفقيه والمفسر والمحدث وغيرهم من أهل العلم، وهو علم سهل ومفيد وقد صعبه عبارات بعض من كتب فيه حتى كانت سببا في إعجام كثير. صعبه أيضا أنه دخلته أن كثيرا إن لم يكن أكثر من كتب فيه هم إما على معتقد الأشاعرة أو على معتقد المعتزلة، كتبوا فيه وأدخلوا معارفهم فيه وتنطعوا في العبارات، وكذلك دخلت فيه مسائل لا يترتب عليها عمل في هذا الفن، فزادت في صعوبته. وأنتم تعلمون أن أهل الكلام إذا كتبوا في شيء أو دخلوا في باب تقعروا في الكلام وتنطعوا في المسائل فيسبب ذلك الإثقال على طلاب العلم. شرود ذهنهم، ومن أفضل من كتب فيه في هذا العصر من أهل السنة والحديث العلامة السعدي رحمه الله تعالى، لأنه عالم كبير جهبا، فهو فقيه وهو أصولي وهو مفسر وهو أيضا من أهل اللغة، وهو صاحب عبارة سهلة كما هو ظاهر في عامة كتبه لا تصعب على العام، فكيف بمن هو أعلى درجة منه؟ ولهذا ترون تفسيره يقرأ حتى على عوام الناس في المساجد والمجالس، بل وبعض كتبه كذلك. وله طيب، وأبدأ في التعليق على هذا الكتاب المختصر الذي أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سنقرأه من هذا الكتاب وبما ستسمعون من تعليق على ما ورد فيه. وأقول لأخي القارئ ابدأ أقرأ، أعانك الله وسددك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويعرف كيفية ذلك كله. وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه، اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه واجتهدت في توضيحه، لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار. وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد بمنه وكرمه، آمين. اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه، وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأحكام الشرعية خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام يقابله، والمسنون وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وضده المكروه، والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب إلا بقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا. والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة. ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز، وعلى عمومها دون خصوصها، وعلى استقلاله دون إضماره، وعلى إطلاقه دون تقييده، وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، وعلى أنه متباين لا مترابف، وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم. العالمين وصلى الله وسلم على نبي محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه صفوة أصول الفقه: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كبيرا. أما بعد، فإن علم أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفة لطالب العلم، ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويعرف كيفية ذلك كله وطريقه. وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه، اختصرت فيه على المهم المحتاج، اختصرت فيه على المهم المحتاج إليه، واجتهدت في توضيحه لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحج والاختصار. وأرجو الله تعالى الإعادة والسداد وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد بمنه وكرمه، آمين. أقول الصوت واضح؟ نعم شيخنا. أقول أشار المصنف رحمه الله تعالى في كلامه هذا بعد حمد ربه عز وجل وصلاته على رسوله وآله وأصحابه وأتباعه إلى أمور. الأمر الأول وهو عن فوائد دراسة أصول الفقه لطالب العلم، ومن هذه الفوائد وهي الفائدة الأولى حصول الملكة العلمية التي يقتدر بها وتمكنه بسهولة من النظر على أسس سليمة صحيحة في أدلة الأحكام الشرعية. والفائدة الثانية هي التمكن من الاستدلال بالنصوص الشرعية على ما يحل ويحرم، تعرفه على دلالات الألفاظ وقواعد الاستدلال. والفائدة الثالثة هي معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية من نصوص القرآن والسنة. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا كان المقصود بالأصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. وهناك فوائد أخرى. الأمر الثاني الذي تضمنه كلام المصنف رحمه الله تعالى وأشار إليه في غضوره، ألا وهو بيان حال رسالته هذه في أصول الفقه، حيث أخبر رحمه الله تعالى عن عدة أشياء حولها. وأول هذه الأشياء أن هذه الرسالة مختصرة وملتقاة من كتب أصول الفقه المطولة. وثاني هذه الأشياء أنه رحمه الله تعالى قد اختصر فيها على ذكر المهم الذي يحتاج إلى معرفة، الذي يحتاج إلى معرفته دارس فقه الشريعة ولا غنى له عنه، لأن كتب أصول الفقه قد دخل فيها ما ليس منها، فدخل فيها ما يتعلق بالاعتقاد، ودخل فيها ما يتعلق باللغة، ودخل فيها ما يتعلق بالحديث. المصنف رحمه الله تعالى انتخب لنا ما يراه مناسبا لطالب العلم ويتعلق بهذا الفن ويحتاج إليه في الأمور العملية. وثالث هذه الأشياء أنه رحمه الله اجتهد في توضيح هذه الرسالة للراغبين في طلب علم أصول الفقه، وذلك بتفسير ألفاظه ووجزتها وترك التوسع والاستفراد الذي قد ينفي ما بعده أو يتسبب في هجر هذا العلم. ثم قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه، وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه، وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أقول ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كلامه هذا أمرين. الأمر الأول عرف أصول الفقه، أو الأمر الأول تعريف أصول الفقه، فعرف رحمه الله تعالى أصول الفقه تعريفا مختصرا وباعتباره علما على هذا الفن. قال رحمه الله: أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه، أي الأدلة الموصلة إلى معرفة الفقه. وكلمة أصول تستعمل لعدة معاني، أشهرها وأكثرها الدليل، وهو ما أراده المصنف رحمه الله تعالى هنا. والأدلة هي الأساس الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية. وفي هذا أو وفي توضيح هذا التعريف يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: أصول الفقه هي أدلة الأحكام الشرعية على طريق الإجمال، بحيث يميز بين الدليل الشرعي وبين غيره، ويعرف مراتب الأدلة فيقدر الراجح منها. وهذا هو موضوع أصول الفقه، فإن موضوعه معرفة الدليل الشرعي ومرتبته، فكل مجتهد في الإسلام فهو أصول. انتهى كلامه رحمه الله. وأما أكثر من كتب في علم أصول الفقه فإنهم يعرفونه باعتبار مفردين، فيعرفون كلمة أصول ويعرفون أيضا كلمة الفقه، ويعرفونه أيضا باعتباره علما على هذا الفن. ومن أشهر تعريفاتهم المطولة باعتباره علما على هذا الفن يقولون: أصول الفقه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فتضمن هذا التعريف ثلاثة أشياء: الأول أدلة الفقه الإجمالية، والمراد بها القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه. ومن أمثلة هذه القواعد: الأمر بالوجوب والنهي بالتحريم، والصحة تقتضي النبوذ، والعام شامل لجميع أفراده، والإجماع حجة. وأما الأدلة التفصيلية على المسائل الفقهية فلا تذكر في كتب أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل لهذه القواعد التي سمعتم بعضها ولغيرها. الثاني مما تضمنه هذا التعريف كيفية الاستفادة من هذه الأدلة، والمراد بذلك كيفية الاستدلال بهذه الأدلة الإجمالية على الأحكام. ويكون ذلك بمعرفة دلالات الألفاظ وأحكامها كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد وحمل المطلق على المقيد وتخصيص العام ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة الترجيح عند التعارض. والأمر الثالث أو الذي تضمنه هذا التعريف حال المستفيد، والمراد بالمستفيد المجتهد، فيعرف من هو المجتهد وما هي شروط الاجتهاد وما هو حكمه. وسمي المجتهد مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. وأول من جمع هذا العلم كفن مستقل هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، ثم تتابع العلماء في ذلك فألفوا به التأليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. الحمد لله أن جعل رائد هذا الفن هو هذا الإمام الذي هو من كبار أئمة أهل السنة والحديث ومن أهل القرون الأولى المفضلة. الأمر الثاني الذي تضمنه كلام المصنف الذي سبقت قراءته بيان أصل الأدلة التي يستنبط ويستمد منها الفقه، وهذه الأدلة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. ثم قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: والأحكام الشرعية خمسة: الإب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام يقابله، والمسنون وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وضده المكروه، والمباح ما لا يتعلق به نفع ولا ذنب. أقول لك المصنف رحمه الله تعالى في كلامه هذا الأحكام الخمسة التي يدور عليها الفقه ودلت عليها نصوص الشريعة، ويعرف بها العباد أحكام العبادات والمعاملات والآداب والمطاعم والمشارب وغيرها، وهي الواجب والحرام والمسنون والمكروه والمباح. وقد عرفها رحمه الله تعالى هنا باعتبار ما يترتب عليها أو باعتبار ثمرتها وعاقبتها. وكثير من الأصوليين يعرفونها باعتبار حقيقتها، فيقولون عن الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ويقولون عن المسنون هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ويقولون عن المكروه هو ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، أو ما نهى الشرع عنه نهيا غير جازم. ويقولون عن المباح هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. والأمر يسير وسبب الاشتغال بالتعاريف مما يصعب هذا العلم على طلبة العلم المبتدئين. والحمد لله سواء قلنا بتعريف المصنف أو بتعريف غيره، فهذا التعريف يتضح به المراد، فهذا التأليف أيضا يتضح به المراد، وهذا هو المطلوب. أعود فأقول للواجب أمثلة، ومن أمثلته وأنا سأحاول قدر الإمكان أن أكثر من ضرب الأمثلة، لأن هذا هو مقصود دراسة هذا الفن، وبالأمثلة يتضح هذا الفن أكثر ويسهل تعلمه. أقول أعود فأقول للواجب أمثلة، ومن أمثلته فعل الصلوات الخمس وإخراج الزكاة بقول الله تعالى: وأقيم الصلاة وآت الزكاة. ويسمى أيضا عند جماهير أهل العلم بالفرض وبالحتم وباللازم وبالمكتوب، وأن الحرام فمن أمثلته فعل الفواحش، ومن أمثلته فعل الفواحش وقتل النفس بغير حق لقول الله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويسمى المحرم أيضا بالمحظور وبالممنوع. وينبغي أن يعلم أن الواجبات تتفاضل درجاتها، فبعضها أفضل من بعض وأكثر أجرا. فالصلاة واجبة، والنفقة على الزوجة واجبة، وليست درجة وجوب الصلاة كدرجة وجوب النفقة على الزوجة. فدرجة الصلاة أعظم لأنها أحد أركان الإسلام والأجر فيها أكثر، وكذلك المحرمات تتفاضل فبعضها أقبح من بعض وأكثر إثما. هذا هو مذهب جماهير أهل العلم كما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، بل قد قال العلامة المعلم رحمه الله تعالى: لا خلاف أن الوجوب له درجات يتفاوت بها ما للعامل من الأجر وما على التارك من الوجر. فوجوب رد السلام ليس كوجوب الصلوات الخمس. انتهى كلامه. والمحرمات بعضها صغائر وبعضها كبائر، وقد دل على هذا القرآن والسنة والإجماع. ومن أمثلة المسنون، وقبل هذا المسنون يسمى أيضا عند جماهير أهل العلم بالمستحب وبالتطوع وبالنفل، وهذه الألفاظ عندهم متواجدة لا فرق بينها. ومن أمثلة المسنون السنن الرواتب، وصيام يوم عرفة والسواك وأذكار بعد الفريضة وأذكار الصباح والمساء وأذكار السفر. والمندوبات أيضا تتفاوت في الفضل والأجر، فبعضها أفضل من بعض وأعظم أجرا. فالسنن الركب أفضل من الركعتين اللتين تصليا بين الأذان والإقامة، والتي وردت في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح بين كل أذانين صلاة. والسنة سنتان، سنة مؤكدة وتطلق على السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، كسنة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركها لا حضرا ولا سفرا. وتخرج البخاري من حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. وسنة غير مؤكدة وتطلق على السنن التي لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم كركعتين بين كل أذان وإقامة. لقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. وأيضا المكروه تتفاوت درجاته، وإذا أطلق المتأخرون من الفقهاء الكراهة فيريدون بها كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. ومن أمثلة الكراهة اتباع النساء للجنائز لما في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعجل علينا، وقد علق على قولها ولم يعجل علينا الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، فقال أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا، أي ولم يؤكد علينا، أي ولم يؤكد علينا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات. فكأنها قالت كره لنا صلى الله عليه وسلم اتباع الجنائز لغير تحريم. وقال القرطبي ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، وما لمالك إلى الجواز، وهو قول أهل المدينة. انتهى كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وفي المنقول عن السلف الصالح رحمه الله تعالى أنهم يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم، وهو المستعمل في غالب النصوص الشرعية، إذا جاء فيها الكراهة المراد به التحريم. وقد قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، أما المتأخرون فقد اصطلحوا على الكراهة، أما المتأخرون فقد اصطلحوا على أن الكراهة تخصيص بما ليس بمحرم، أو فقد اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم، وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الإصطلاح الحادث غلط في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فمهم جدا أن نعرف لفظ الكراهة إذا أطلقه المتقدمون وماذا يريدون به، وإذا أطلقه المتأخرون وماذا لا وماذا يريدون به، حتى لا نغلط عليهم فننسب إليهم ما ليس لهم بقول. ومن أمثلة الكراهة في النصوص الشرعية ويراد بها التحريم قول الله تعالى في سورة الإسراء بعد أن ذكر جملة من كبائر الذنوب وأشدها، قال كل ذلك، قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فأطلق جاء له الكراهة في هذه المحرمات. ويطلق وتطلق وتأتي الكراهة أيضا في النصوص الشرعية ويراد بها كراهة التنزيل، الكراهة التي يريدها من تأخر إلى الفقهاء. ومن أمثلة ذلك رد السلام حال البول لحديث مهاجر يطوف أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وهو يتوضأ فلم يرد علي، فلما فرغ رد علي واعتذر إلي وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة. والحديث قد خرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه جمع، ويدل على أن المراد لهذا الحديث كراهة التنزيل حديث عائشة الذي خرجه مسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وأما المباح فله أمثلة، ومن أمثلته في القرآن حل صيد البحر للمحرم بقول الله سبحانه وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وفي السنة النبوية الصحيحة في حديث أبي هريرة الذي خرجه أهل السنن في شأن البحر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال والطهور ما هو السل ميتته. ومن الأمثلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي خرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذرة المؤمن إلى أرصاب ساقيه لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين وما أسفل من الكعبين في النار. فجعل الإزار ما بين نصف الساق وبين الكعبين مباح لقوله عليه الصلاة والسلام، مباح ومن أزيلة المباح لقوله عليه الصلاة والسلام لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين. ويسمى المباح أيضا بالحلال والحرام. وهذه الأحكام الخمسة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تحصل بكل صيغة تدل عليها، وقد ذكر العلماء وقد ذكر أهل الأصول صيغ التحريم وصيغ الوجوب وصيغ الاستحباب وصيغ المباح والكراهة. ثم قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى بقي متسع من الوقت معنا قرابة العشر دقائق نتو أزل جيهم إذن لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم لأن ما بعده سيأخذ منا وقتا فأسأل الله جل وعلا أن يرفعني وإياكم بما سمعتم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.